بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم في الحرف البيني فيه مطر قليل جدا. الحرف البيني: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم فيه مط قليل جدا. إذا الحرف البيني الحرف الرخو وحروف المد واللين وهي حالة خاصة من الحروف الرخوة: صوت الألف، صوت الواو، صوت الياء الساكنة المجانس لها ما قبلها يعني حروف المد، أو الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما يعني حرفي اللين. هذه الأصوات قابلة للمط، وضبط مطها وزيادة الصوت فيها تحت بحث ضبط الوجود الذي قدر بالحركة وبقي عندنا القسم الرابع من الأصوات القابلة للمط وهو صوت الغنة، وقلنا بأن له ميزانا خاصا به، وهو ما قلناه في الدرس الماضي من أن الغنة تكون كاملة وأكمل وناقصة وأنقى وذكرناها وشرحناها. فبهذا الهيكل العام نكون قد ضبطنا أزمنة كل الحروف في التلاوة، وقلنا وقتها أيضا إن هذا الميزان لأزمنة الحروف ميزان مرن يعني قابل لأن يكبر ولأن يصغر يتناسب مع سرعة القراءة. القراءة لها سرعات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ الصحابة أمامه فأسرعوا، وقرأوا أمامه فأبطأوا، وقرأوا أمامه فتوسطوا. وهذا الإسراع سماه العلماء الحذر، البطء في القراءة سماه العلماء التحقيق، التوسط في القراءة عدم السرعة وعدم البطء سماه العلماء التدوير. نعم، هذه هي المراتب الثلاث لسرعات القراءة. فهذا الميزان لأزمنة الحروف يتناسب مع سرعات القراءة الثلاث، سواء كانت القراءة بطيئة أو كانت سريعة أو كانت متوسطة. هذا الميزان يكبر يمتص يصير كبيرا ممطوطا إن كانت التلاوة بطيئة، ويصغر وينكمش إن كانت القراءة سريعة، لكنه موجود اليوم إذا ربي أحيانا نتكلم على ما كنا قد وعدنا به في المرة الماضية من المرور سريعا على أحكام المد وذكر تعريفات دقيقة لها إن شاء الله تعالى ومختصرة، تعريفات دقيقة وتعريفات مختصرة مع ذكر عدد حركات كل مد من المدود. الله يطول عمرك، شكرا. المدود، أرجو الانتباه، المدود التي لا غنى لطالب القرآن وقارئ القرآن من معرفتها، لا غنى له عن معرفتها، تسعة مدود. شوف الصورة ما كثير واضحة، لا بالعكس، أيوه تمام. تسعة مدود: المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض، المد المنفصل، المد المتصل. أيوه تمام تمام. الصلة، مد الصلة، المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين. هذه المدود التسعة لا غنى لطالب القرآن الكريم وقارئه من معرفتها، وإذا عرفها لا يضره الجهل بغيرها، إذا عرفها لا يضره الجهل بغيرها. أبو المدود وأولها هو المد الطبيعي، والمد الطبيعي كما هو معلوم لدى أخوات الدارسات هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، وكنا قد شرحنا هذا الكلام عند كلامنا على ضبط المدود. قلنا وقتها إذا قال الإنسان ق فإنه لو سئل سائل ماذا سمعت ق يقول سمعت قاطا مفتوحة، ولو نطق ناطق فقال ق وسألنا سامعا ماذا سمعت يقول سمعت قافا مفتوحة بعدها ألف، فهذه الألف نشأت من إشباع صوت الفتحة، من إشباع صوت الفتحة، مططنا صوت الفتحة مبطينا زودنا فنشأت وتولدت الألف. إذن برزت الألف للوجود بهذا المد، لا تقوم ذات الحرف إلا به، وجد المد وجد الحرف، زال المد زال الحرف. لو واحد قال قال قال شو بيكون نطق؟ بيكون نطق قاف مفتوحة بعدها لام، ما في بينهم ألف. لو قال قال بيكون نطق قاف مفتوحة بعدها ألف بعدها لام. فما برزت ذات الألف إلى الوجود إلا بهذا المد. هذا معنى قول علمائنا لا تقوم ذات الحرف إلا به، ثم قالوا ولا يتوقف على سبب، لأنه سوف يمر معنا مدود لا توجد إلا إذا وجد سببها. ما سبب المد المتصل؟ مجيء الهمزة. ما سبب المد المنفصل؟ مجيء الهمزة. ما سبب المد اللازم؟ مجيء السكون. ما سبب المد العارض؟ السكون. مجيء السكون وهكذا. طب ما سبب المد الطبيعي؟ ليس له سبب، هو مد طبيعي هكذا طبيعته هكذا. قيل سمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة والذوق السليم الحس الفطري السليم إذا كان سليما يأتي من هذا المد على مقداره لا يزيده ولا ينقصه أو ولا ينقصه عن حده ولو لم يكن دارسا لعلم التجويد. المد الطبيعي حروفه معروفة، هي حروف المد، هي حروف المد التي اجتمعت في قوله تعالى نوحيها، تلك من أنباء الغيب نوحيها، نوحيها ثلاثة أصوات بنفس الطول واللفظ في نظيره كمثله، نوحيها إليك نوحيها، ما في واحد أطول من الثاني. هذا المد الطبيعي. المد البدل، مد البدل أرجو من أخواتي الدارسات الانتباه تعريفه، وأفضل أن تكتبنا، أنا أفضل أن تكتبنا ما أقول من تعريفات. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب ويمد بمقدار حركتين، هذا المد الطبيعي انتهينا منه. مد البدل، ما هو مد البدل؟ تعريفه عند المجودين هو كل همز ممدود، كل همز ممدود. فيك تجيب لي كاميرا لهون؟ نحن قلنا في المد الطبيعي أن حروفه الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضمومة قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، تمام؟ هذا مد إيش؟ طبيعي. إذا كان هذا ما قبلها همزة إذا كان همزة عوض ما أقول طبيعي أقول بدل، عوض ما أقول طبيعي أقول بدل. إذا ما هو المد البدل؟ هو حالة خاصة من المد الطبيعي، حالة خاصة من المد الطبيعي كان فيها الحرف الذي قبل حرف المد همزة، بس هذا كل ما في الموضوع، كل همز ممدود. آ أو إي، احفظوا هذه الأصوات الثلاثة، آ أو إي، كل ما سمعت آ هذا بدل، كل ما سمعنا أو هذا بدل، كل ما سمعنا إي هذا بدل. ولا أريد كنا كمدرسات لا أريد كنا أن تدرسنا الطالبات أكثر من هذا. مد البدل هو كل همز ممدود، أما أصله فصله فهذا ما لنا شغل فيه بعلم التجويد، هذا بحث صرفي، بحث يدرس في علم الصرف. في علم الصرف يقولون قاعدة هذا الكلام لكنا وليس للطالبات، وليس لطالباتكن، لكنا لتعرفوا لماذا سمي هذا مدا بدلا. لكن لما تشرح مد البدل كتجويد بتقول مد البدل هو كل همز ممدود مثاله آؤي آمنوا أوتوا إيمانا يمد مقدار حركتين، وهو حالة خاصة من المد الطبيعي. لكن لمعلوماتكن نقول ما يلي: لا تجمع العرب، قاعدة في علم الصرف، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. العرب لا تقول أ ولا تقول أ ولا تقول إ، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم، إذن اللي عم تكتب من كنا تكتب ما يلي: قاعدة صرفية، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبذلون الهمزة الثانية الساكنة، الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. أعيد: لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبدلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. شو حركة الهمزة الأولى هنا؟ الفتح. فعوضا عن يقولوا أ يقولون آ، هنا حركة الهمزة الأولى الضم. عوضا عن أن يقولوا أ يقولون أو، هنا حركة الهمزة الأولى الكسر. عوضا عن أن يقولوا إي يقولون إي. هذا أمر صرفي. لكن عندنا في علم التجويد مد البدل، مد البدل تعريفه كل همز ممدود. ليش عم نقول هذا الكلام؟ لأنه عندنا في علم التجويد يندرج في تعريف مد البدل ما كان أصله همزتين هكذا، مثل مثلا أ، مثلا خذوا كلمة آمنوا، آمنوا شو وزنها الصرفي؟ أفعلوا، يا أيها الذين أفعلوا، أفعلوا يعني أأمنوا. فنبدل الهمزة الثانية ألفا شو بتصير؟ آمنوا. أوتوا شو وزنها؟ أصلها أؤتيوا، أفعلوا، أؤتيوا، يا أيها الذين أؤتيوا، أفعلوا. فالحرف الثاني ساكن، همزة ساكنة، أؤتوا أو أؤتيوا، نبدل الهمزة الثانية واوا فتصير أوتوا. فزادهم إيمانا، الإيمان شو وزن إيمان؟ إفعال، إفعال، إفعال، إيمان. نبدل الهمزة الثانية ياء لأن الهمزة الأولى مكسورة فتصير إيمان. هذا مبدل. ولكن عندنا في التجويد أشياء غير مبدلة. خذوا مثلا قوله تعالى، مثلا وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا، هذه همزة مضمومة وبعدها واو ساكنة، هذا عندنا في التجويد بدل. طيب هل أصل همزتين ثانيتهما ساكنة؟ لا، لأن هذه الهمزة همزة جاء اللي هي لام الكلمة، أصل الفعل جاء، وهذه الواو والجماعة، هذه الواو، فليس هذا أو ما أصل همزتين، لكننا في التجويد نعتبره بدل. فإذا مد البدل عند المجودين يندرج تحته الكلمات التي أصلها من همزتين مثل آمنوا أوتوا إيمانا، ويندرج تحته كل همز ممدود. فتعريف كل همز ممدود يشمل ما كان أصله همزتين وما لم يكن أصله همزتين. لذلك قلت لكنا اكتبوا تعريف مد البدل عندنا عند المجودين هو كل همز ممدود آؤي بغض النظر عن أصله. لكن لو حبينا نعرف ليش سماه العلماء مد بدل، سماه العلماء مد بدل لما ذكرت لكنا من أمر صرفي يدرس بالتفصيل في علم الصرف، لكن عندنا في التجويد كله همز ممدود. لا توجعوا راس الطالبات وتشرحوا لهم اصلها وفصلها وشو بدهم يوجع الراس وانتهينا لانه نصعب على الطالبات ونخليهم يحسبوا انه هذا العلم صعب. ما في داعي، علم التجويد علم سهل الحمد لله رب العالمين. لكن انتن كمدرسات لازم تعرفوا لماذا سمي هذا المد مد بدلا، سمي لما ذكرت لكم. اذا مد البدل هو في الحقيقه ما هو الا حاله خاصه من المد الطبيعي، فباعتباره حاله خاصه من المد الطبيعي كم حركه المفروض ان يمد؟ حركتين. يمد بمقدار حركتين. وطبعا انتم عم تدرسوا على روايه حفص، يستثنى من الكلام الذي ذكرناه ينطبق على كل القراء الا ورش عن نافع. رواية ورش عن نافع سواء من طريق الشاطبية أو من طريق طيبة النشر، فإن لورش في مد البدل كلاما آخر غير الكلام الذي ذكرناه لا داعي لأن نذكره الآن. نحن الآن عم ندرس تجويد عام يشمل القراءات كلها وعلى الأخص رواية حفص عن عاصم. إذا هذا هو النوع الثاني من المدود، مد البدل. مد البدل كل همز ممدود هو حالة خاصة من الطبيعي يمد مقدار حركتين. المد الثالث مد العوض. مد العوض، مد العوض لو حبيت تكتبوا اكتبوا ما يلي. مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب، هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين، بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نحن عين هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. التنوين كما هو معروف لديكن عند العرب ثلاثة أنواع: تنوين الرفع ويعبر عنه في الخط بضمتين، وتنوين الجر ويعبر عنه في الخط بكسرتين، وتنوين النصب ويعبر عنه في الخط بفتحتين، لكن هو في الحقيقة نون ساكنة. فلو كتبنا غفور كما نلفظها، ولو كتبنا رحيم كما نلفظها، ولو كتبنا شيئا كما نلفظها، نعم غفور راء مضمومة بعدها نون ساكنة، رحيم من مكسورة بعدها نون ساكنة، شيء أن همزة مفتوحة بعدها نون ساكنة. هالنون هذه التي تلحق الأسماء يسميها العرب التنوين. نونته يعني جعلت في آخره نونا، نونته جعلت في آخره نونا. كانت العرب تلحق بالأسماء النكرة نون، يسمون هذا العمل التنوين، لكن يفعلون هذا الفعل فقط في حال الوصل، في حال الوصل. فإذا وقفوا على كلمة آخرها نون ساكنة منون تنوين يعني، إن كان قبل هذه النون ضمة يعني تنوين الرفع هذا بنسميه غفور، حذفوا النون ووقفوا بالسكون، حذفوا الضمة كمان. وإن كان آخرها وقبل النون كسرة حذفوا النون أيضا وحذفوا الكسرة ووقفوا بالسكون أيضا. وإن كان قبل التنوين يعني قبل النون حرف مفتوح مثل شيئا حذفوا التنوين ولكن عوضوا عنه بألف، عوضوا عنه بألف، فقالوا شيئا غفور يقفون غفور، غفور يقفون غفور، غفورا يقفون غفورا، رحيما رحيما، عليما عليما، وهكذا. إذن يعوض، إذن انتبهوا بارك الله فيكم، في حالة الرفع والجر العرب تحذف التنوين ولا تعوض عنه بشيء، في حالة النصب يحذفون التنوين ويعوضون عنه بألف. من أجل هذا سمي مد العوض مد العوض، لأن فيه تعويض عن التنوين المحذوف، فيه تعويض عن النون المحذوفة فقط في حالة النصب. فلذلك قلت لكنا في التعريف الذي كتبتونه، اي نعم، شو كتبت؟ مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركة ويلحق بالمد الطبيعي. لماذا قلنا يلحق بالمد الطبيعي؟ ليش ما قلنا طبيعي؟ ليش ما اعتبرنا طبيعي قلنا ملحق؟ لأنه لا يكون إلا في حالة الوقف. الأصل في المد الطبيعي أن يكون في الوصل وفي الوقف، فباعتبار أن هذا المد حالة خاصة فقط في الوقف، لو وصلنا لقلنا شيء أو مثلا ما في ألف في الوصل، رحيما وغفورا رحيما ومدري إيه، فلذلك لا يكون هذا المد إلا في حال الوقف، لذا نعتبره مدا ملحقا بالمد الطبيعي ولا نعتبره طبيعي. انتبهنا؟ يستثنى من ما ذكرناه من مد العوض، يستثنى مما ذكرناه عن مد العوض شيء واحد، وهو هاء التأنيث. هاء التأنيث، قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة، تنوين نصب ولا لا؟ تنوين نصب، لكن هذا التنوين جاء على هاء التأنيث. هاء التأنيث هي الهاء التي تلحق الأسماء للدلالة على تأنيث الأسماء، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، في الوصل وشجرة تخرج تاء، في الوقف وشجرة. فإذا كانت منونة منصوبة هل ينطبق عليها تعريف مد العوض؟ هل نقول عند الوقف وشجرة؟ لا نقول ذلك أبدا. خمسة، هل نقول خمسة؟ أبدا لا نفعل ذلك، نقول خمسة. إذن الكلمة المنونة تنوين نصب ولكنها هاء تأنيث تعامل معاملة المرفوع والمجرور في حذف التنوين والوقف بالسكون، في حذف التنوين والوقف بالسكون، ولا نعوض عن التنوين المحذوف بشيء أبدا. إذن يستثنى من مد العوض هاء التأنيث المنونة المنصوبة، فإن تنوينها يحذف ويوقف عليها من غير تعويض، يوقف عليها على هاء ساكنة وشجرة ولا شيء غير ذلك. في عندنا أيضا ممكن نأخذ كلمة شيئا، هذه كنا عم نتكلم عليها عند الوقف. شيئا لما منوقف عليها شو بنعمل بالتنوين؟ نحذفه. شو صارت؟ طبعا ونعوض بألف، صارت شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا. طيب إذا نظرنا إلى أن هذا همز ممدود فهو بدل، وإن نظرنا إليه على أنه كان هناك تنوين ثم هذا التنوين حذف وعوض عنه بألف فهو عوض. فهل نعتبر هذا المد بدل ولا عوض؟ نعتبره عوض، نعتبره عوض، لا نعتبره بدل. ليه؟ مع أنه عم نقول شيئا. أعود فأقول لأن هذه الألف إنما عوض بها عن التنوين فقط في حال الوقف، أما في حال الوصل فإن هذه الألف غير موجودة، والموجود هو التنوين فقط. إذن لو واحد مننا وقف على كلمة مثلا وأنزل لكم من السماء ماء ماء ماء، شو هالمد هذا؟ لو سألنا واحد ما هذا المد شو منقول؟ منقول عوض، ما منقول بدال، مع أننا عمليا نلفظ همزة ممدودة. لماذا نقول عوض ولا نقول بدال؟ لماذا؟ لأن هذه الألف لا تكون إلا في حالة الوقف فقط، فجعله من قبيل العوض أولى من جعله من قبيل البدل، خاصة وأن ورشا لا يمده، يعني كلام ليس لكنا فيه الآن. المهم أنه هذا في حال الوقف. وما شابه ماء، غثاء، جفاء، شيء، كل هذا وما شابهه عند الوقف عليه ثم نعتبره، عوض وما نعتبره بدل. إذن تكلمنا على ثلاثة مدود: المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض. نتكلم على المنفصل والمتصل ونقص اليوم إذا ربي أحيانا. في اجتماعنا القادم نتكلم على ما بقي من المدود الأربعة، اليوم نتكلم على المنفصل والمتصل. طبعا خذ الشكل هم الله. طبعا المد المد المنفصل معروف لدي كنا جميعا، والمد المتصل هو المد المنفصل. هو أن يأتي، اكتبوا التعريف أول قبل أن نشرح، اكتبوا تعريف المد المنفصل. المد المنفصل هو أن يأتي، حرف المد آخر الكلمة الأولى، هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. طيب، هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. يعني أنا هون عندي كلمة فيها حروف متعددة، وهنا عندي كلمة فيها حروف متعددة، آخر حرف في الكلمة الأولى، جيب الكاميرا، آخر حرف في الكلمة الأولى ألف ساكنة مفتوحة ما قبلها، أول حرف في الكلمة التي تليها همزة قطع متحركة. طبعا حتكون متحركة أكيد، يعني يا مفتوحة يا مضمومة يا مكسورة. أيضا الكلمة الأولى آخرها واو ساكنة مضمومة ما قبلها، آخر حرف فيها، أول حرف الكلمة التي تليها همزة قطع متحركة طبعا آ أو إي. الكلمة الأولى آخر حرف فيها ياء ساكنة مكسور ما قبلها، أول حرف الكلمة التي تليها همزة قطع متحركة آ أو إي. فأي صورة من هذه الصور الثلاث يسميه علماء التجريد المد المنفصل. لماذا سموه المنفصل؟ لأن حرف المد انفصل عن الهمزة، جاء حرف المد في آخر الكلمة الأولى وجاءت الهمزة في أول الكلمة التي تليها. بعض المحدثين من المصنفين في التجريد يقولون في تعريف هذا المد هو أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. طب وين الدقة بالكلام؟ وين الدقة بالكلام؟ إذا جاء حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، بركي هذه الكلمة الأخرى بعد صفحة بالسطر الثاني بالمجلد الثاني، بدنا نعين أي كلمة، لابد كما قلت لكنا في التعريف أن نقول في الكلمة التي تليها، ثم لابد أن نعين موضع حرف المد من الكلمة الأولى وأن نعين موضع الهمزة من الكلمة التي تليها. فلذلك قلنا في التعريف إذا انتبهت قلنا هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى، عينا مكانه في الكلمة الأولى. لا يصح أن نقول هو أن يأتي حرف المد في كلمة. صبرت كان حرف المد هنا، هل يعتبر هذا منفصل؟ لابد من تعيين مكانه آخر الكلمة الأولى وتعيين مكان الهمزة في أول الكلمة التي تليها. أما أن نقول أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى فهذا كلام غير علمي وغير دقيق أبدا. إذا تعريف المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. نقول القطع احترازا عن همزة الوصل. نعم، كم يمد القراء هذه الألف وهذه الواو وهذه الياء حالة وصفها لما بعدها. مثال هذه يا أيها، مثال هذه قو أنفسكم، مثال هذه وفي أنفسكم. كم يمده القراء؟ حفظ من طريق الشاطبية يمد المد المنفصل 4 أو 5 حركات. اكتبوا، يمد حفظ المد المنفصل من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات. من طريق الطيبة يمده حركتين أو 3 أو 4 أو 5. يمد حفص المد المنفصل من طريق الشاطبية، وهو الطريق الذي نقرئكم به لأنه الطريق المنتشر في أغلب البلاد العالم الإسلامي، أغلب بلاد العالم الإسلامي يقرؤون لحفص من طريق الشاطبية. فالمد لحفص في الشاطبية 4 حركات أو 5 حركات، بينما في طريقة النشر في القراءة العشر لابن الجزري فإن روي عن حفص مد هذا المد 2 أو 3 أو 4 أو 5 حركات. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمد المنفصل. المد المتصل بيقول في أشياء معينة، عرفت عليها؟ المد المتصل هو أن يأتي، اكتبوا التعريف، تعريف المد المتصل هو أن يأتي الآن نتكلم على المد المتصل، هنسبه لا تخلطوا بين المدين. المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة، وما في داعي نقول قطع لأنه عم نقول في كلمة واحدة. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة. إذا شفنا حرف مد وبعده همزة لا يصح أن نقول هو أن يأتي حرف المد والهمزة والواو تقتضي مطلق العطف. الواو تقتضي مطلق العطف. فإذا قلنا في تعريف المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة معناها البدل متصل، لأن البدل همزة وحرف مد في كلمة واحدة. آ أو إي اللي قلنا عنه من شوي، هذا المد جاءت الهمزة وجاء حرف المد في كلمة واحدة. فلا نقول في تعريف المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، بل نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده، بعده نعين بكلمة بعده خرج قبله، وبعده همزة في كلمة واحدة. وعيد، المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة. مثال الألف وجاء، مثال الواو سوء أعمالهم، مثال الياء وجيء يومئذ لجهنم، في أبهم وضاق بهم زرعا. واضح؟ كم يمد حفص المد المتصل؟ من طريق الشاطبية يمده كالمنفصل، يعني 4 أو 5. من طريق طيبة النشر يمده 4 أو 5 أو 6. 4 أو 5 أو 6. انتبهتوا يا أخواتي؟ إذا أعيد، المد المنفصل من طريق الشاطبية 4 أو 5، من طريق الطيبة 2 أو 3 أو 4 أو 5، المد المتصل من طريق الشاطبية 4 أو 5، من طريق طيبة النشر 4 أو 5 أو 6. واضح؟ طيب، لو حبينا أن نركب المنفصل مع المتصل، الله يطول عمرك، لو حبينا أن نركب المنفصل مع المتصل لو حبينا الله أرد الكاميرا على الجدول لو حبينا أن نركب المنفصل مع المتصل نركب المنفصل مع المتصل أنا الآن عم بقرأ لحفص من طريق الشاطبية، إذا مددت المنفصل أربع حركات كم أمد المتصل؟ أمده أربعة وبس. إذا عم نقرأ لحافظ بطريقة الشرطية، مديت المنفصل خمسة، كم أمد المتصل؟ أمده خمسة وبس. إذا صحيح أننا قلنا بأن حصا يمد المنفصل أربعة أو خمسة ويمد المتصل أربعة أو خمسة، لكن لا تفهمنا من هذا أنه بصح أني أقرأ مد المنفصل أربعة والمتصل خمسة، أو العكس مد المنفصل خمسة والمتصل أربعة، أبدا. الأربعة مع الأربعة والخمسة مع الخمسة. إذا قرأ القارئ لحفظ من طريق الشاطبية فمد المنفصل أربعا عليه أن يمد المتصل أربعا، مد المنفصل خمسا من الحركات يمد المتصل خمسة من الحركات. هذا ما يتعلق بحفظ من طريق الشاطبية. أما من طريق طيبة النشر فقلنا منذ قليل بأن حفظا من طريق الطيبة يمد المنفصل حركتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ويمد المتصل أربع أو خمس أو ست. طبعا إذا بدي ركب الأرقام هذه الأربعة مع المتصل بتركب منها 12 وجه عقلي، 12 وجه عقلي. هذا بالرياضيات يسمون المتبادلات والمتوافقات، أكيد أن أغلبكم قد درست هذا الشيء. يعني إذا عندي بالمنفصل أربع حالات وعندي بالمتصل ست حالات، لو حبيت ركبهم على بعض بتركب منهم 12 حالة، لأنه باخذ اثنين بالمنفصل مع الأربعة مع الخمسة مع الستة، هذه كم حالة؟ ثلاثة. وباخذ ثلاثة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة صاروا ست حالات، وباخذ الأربعة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة صاروا تسع حالات، وباخذ الخمسة مع الأربعة والخمسة والستة صاروا 12 حالة. 12 حالة عقلية. هل كل هذه الحالات العقلية نقلية؟ يعني مقروء فيها؟ هل كل هذه الحالات العقلية نقلية؟ لا. النقلي من هذه الحالات الاثنى عشر العقلية سبع حالات جعلتها لكنا في هذا الجدول من طيبة النشر المنفصل المتصل. إذا كان قرأ القارئ ومد المنفصل حركتين بمد المتصل أربعة أو بمد ستة، ما بمد خمسة، وإذا مد المنفصل ثلاثة بمد المتصل ستة، ما بمد أربعة ولا بمد خمسة. إذا مد المنفصل أربعة بمد المتصل أربعة أو ستة، أربعة بأربعة أربعة بستة، ما بمد خمسة. وإذا مد المنفصل خمسة بمد المتصل خمسة أو بمد ستة، خمسة بخمسة خمسة بستة، ما بيصير مد خمسة بأربعة، مع أن المتصل يجوز في أربعة، لكن الذي روى أربعة في المتصل روى في المنفصل أربعة، أو روى في المنفصل الذي روى في المنفصل عفوا كيف الذي روى في المتصل أربعة روى في المنفصل أربعة أو روى في المنفصل حركتين. انتبهنا شلون؟ إذا خلاصة الكلام تركيب أوجه المنفصل مع المتصل بتركب منها 12 وجه عقلي، صح من هذه الأوجه العقلية الاثنى عشر سبعة أوجه فقط يقرأ بها لحفظ من طريق الطيبة، ولا يقرأ بالخمسة الباقية. الخمسة التي يقرأ بها هي ما في هذا الجدول: اثنين بأربعة، اثنين بستة، ثلاثة بستة، أربعة بأربعة، أربعة بستة، خمسة بخمسة، خمسة بستة. غير هذه الأوجه السبعة لا يقرأ بها. إذن بهذا نكون نحن ضبطنا كل أرقام المد المنفصل والمد المتصل، سواء كان ذلك من طريق الشاطبية أو كان ذلك من طريق طيبة النشر، سواء كان ذلك من طريق الشاطبية أو من طريق طيبة النشر. كل ما تجدونه في الكتب خلاف الأرقام التي أعطيتكم إياها اليوم غير صحيح. إذا وجدتم في كتاب لأحد المعاصرين يذكر عن المد المنفصل أو المد المتصل أرقاما غير الأرقام اللي أعطيتكم إياها اليوم، ما هي صحيحة؟ الصحيح هو الذي أمامكم إن شاء الله. لو لاحظنا الجدول، هذا الجدول الذي ركبنا فيه منفصل مع المتصل، نلاحظ بأننا نستطيع أن نستنبط قاعدة، والحقيقة أن هذه القاعدة ليست في حفظ وحده بل هي لكل المنفصل. لاحظوا الجدول، دائما المتصل أكبر من المنفصل أو يساويه، يعني المنفصل دائما نازل الرتبة عن المتصل أو مساوي له، لكن بحياته المد المنفصل ما بيصير يكون أطول من المد المتصل، بحياته ما بيصير يكون المد المنفصل أطول من المد المتصل، دائما يا أدنى منه يا أما يساويه. فلذلك كتبنا هذه القاعدة الرياضية، المتصل أكبر أو يساوي المنفصل. ولهذا تعليل، لأن المد المنفصل إنما مد تشبيها له وحملا له على المد المتصل. يعني نستطيع نقول بلغة البلاغة المتصل هو المشبه به، والمنفصل هو المشبه، ووجه الشبه لا بد أن يكون في المشبه به أقوى من المشبه، وإلا كيف هذا مشبه؟ فلذلك دائما المد المنفصل يكون أدنى منزلة. المد المنفصل جاء حرف المد في كلمة وبعد والهمزة في أول الكلمة التي تليها، اعتبرنا الكلمتين كأنهما كلمة واحدة وعاملنا يا أيها، عاملناها معاملة جاء، أو أنفسكم عاملناها معاملة سوء، وفي أنفسكم عاملناها معاملة وجيء. يعني لما انفصل حرف المد عن الهمزة في كلمتين عاملناهما معاملة الكلمة الواحدة فمددنا المد المنفصل. إذن المد المنفصل مد تشبيها له بالمتصل، فكيف يصح أن يكون أطول منه؟ لابد أن يكون أقل منه، أو على أحسن الحالات يكون مساوي له، أما أن يزيد عليه بعدد الحركات فهذا ما لم يقرأ به أحد من القراء البتة، لا من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة، لا لحفص ولا لغيره. بهذا إن شاء الله تعالى نكون قد أشبعنا الكلام على المد الطبيعي وعلى مد البدل وعلى مد العوض وعلى المد المنفصل وعلى المد المتصل. إذا ربي أحيانا في المرة القادمة نتكلم إن شاء الله تعالى على مد الصلة وعلى المد اللازم والمد العارض للسكون ومد إن شاء الله تعالى. والآن مستعدين لسماع التلاوة، أو إذا في سؤال يتعلق بالبحث ما في مانع. أستاذ ممكن نشوف الشرح بسيط، يعني الفرق ما بين طريقة الطيه وطريقة النشر وطريقة الشاطبية بالقرآن كله. بالقرآن كله؟ أيه. طيب، يعني طريقة القصر وطريقة الطول. القصر والطول؟ طريق الشاطبية الطول للمنفصل، والطيبة طريقة القصر. نعم. ماذا يترتب عليه من خلال؟ أيوة يعني. ما يترتب عليه. أيوة ما يترتب عليه من خلال. شوفي يا أختي هذا الجدول اللي كنا رسمناه، هذا أخونا راح تبع الكاميرا، الجدول اللي كنا رسمناه ما كنا كاتبين 2 بـ4، 2 بـ6، 3 بـ6، 4 بـ4، 4 بـ6، 5 بـ5، 5 بـ6. كل واحد يا أختي من هذه الأوجه السبعة التي كتبناها يترتب عليه، يعني الذي روى المنفصل حركتين والمتصل 4، المنفصل كم حركتين والمتصل 4، ما مذهبه في الكلمات التي اختلف فيها عن حفظ؟ هذا حفظي؟ أيوة، يعني بالنسبة مثلا للجهز ذلك. أيوة ما مذهبه؟ أيوة. أيوة ما مذهبه في الكلمات التي اختلف فيها عن حفظ؟ هذا يا أختي الكريمة يعني ممكن ترجع إلى كتاب كتيب صغير تأليف سيدنا الضباع رحمة الله عليه، الشيخ علي محمد الضباع، إمام القراء في الديار المصرية بل في العالم الإسلامي، يعني هم يكتبون على كتبه تاج العصر وشيخ القراء بمصر، أنا أقول هو شيخ القراء في الدنيا رحمة الله عليه. الضباع ما كان شيخ القراء في مصر، كان شيخ القراء في الدنيا، واللي بده يزعل يزعل واللي بده يرضى يرضى. الضباع رحمة الله عليه إمام عظيم، نحن ما اجتمعنا فيه لكن مشايخنا درسوا عليه، سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله درس على هذا العلامة الجليل الشيخ علي محمد الضباع الذي لم يأتي في الآونة الأخيرة مثله. فهذا الإمام العظيم يا أختي له رسالة 45 صفحة، له رسالة 45 صفحة اسمها صريح النص، صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفظ، صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفظ. هذه المنظومة 45 صفحة، كم صفحة؟ 45. نظمها تلميذ الضباع، تلميذ الضباع، الكتاب للضباع، صريح النص للشيخ الضباع علي محمد الضباع رحمه الله. نظم هذا الكتيب اللي هو 45 صفحة، نظمه في 45 بيتا من الشعر، يعني 45 صفحة نظمهم في 45 سطر. أستاذنا وشيخنا العلامة المقرئ الجليل الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، تلميذ الشيخ الضباع، وسمى هذه المنظومة القصيرة تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفظ. تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفظ. عدد أبيات هذه المنظومة 45 بيتا من الشعر من بحر الرجل. نعم. على كل حال أنا إن شاء الله تعالى إذا تذكرت الدرس القادم آتيكم بجدول، جدول يا أختي فيه كل الأوجه التي ذكرناها وما يترتب عليها لمن قرأ بقصر المنفصل مع توسط المتصل، ماذا يفعل في ياها الزاري، ماذا يفعل في آز ذكرني، ماذا يفعل في من مرقبنا هذا، هل يسكت أو لا يسكت إلى آخره. آتي كلنا إن شاء الله تعالى يا ربي أحيانا بجدول كان صنعه أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله لهذه الأوجه 21 بالإضافة إلى المنظومة التي نظمها في هذا البحث. نعم. لو سمحت من فضلكم عايز أعرف ما هي طريق الشاطبية وما هو طريق طيبة النشر، هي هي جماعتين مختلفتين؟ لا يا أختي الآن أشرحها لك بارك الله فيك، لكن خلي الجميع ينتبهوا لحتى ما نشرحها في المستقبل مرة ثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت الكريمة سألت سؤالا يعني يتردد كثيرا على ألسنة الناس، نسمع كثيرا أنه هذا من طريق الشاطبية، هذا من طريق الطيبة، هذا من طريق الدرة، شو الفرق بين الأشياء هي ومن فين جاءت هذه الأشياء؟ يعني هذا محور السؤال هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لديكن أقرأ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، والصحابة الكرام أقرأوا التابعين، والتابعين أقرأوا تابع التابعين، وتابع التابعين أقرأوا من بعدهم، وهلما إلى عصرنا هذا. في عهد التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين ظهر أئمة، انتبهوا لكلامي جميعا، ظهر أئمة علوا بتتبع القراءات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الأمر شغلهم الشاغل، كما أن أناسا آخرين شغلوا بجمع الحديث النبوي الشريف أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين، كيف هؤلاء شغلوا بجمع الأحاديث وتدوينها، هؤلاء الأئمة شغلوا وكان همهم في جمع القراءات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءتها على من تلقاها بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة طبعا لما جمعوا وسافروا وداروا البلاد واجتمعوا بالشيوخ اشتهروا مع مر الزمان، اشتهروا فصاروا أئمة أعلام يرحل إليهم. فمن جملة هؤلاء الأعلام إمام عظيم اسمه عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن أبي النجود، أنا رفعت يدي زيادة عن النجوم الظاهر، هذا عاصم ابن أبي النجود أحد هؤلاء الذين اشتهروا بتتبع القراءات وصار إماما يرحل إليه بالكوفة. على مطرى قرأ على عبد الرحمن بن حبيب السلمي وعلى زر ابن حبيش وهما من التابعين، عاصم من تابع التابعين. طيب عبد الرحمن بن حبيب السلمي وزر ابن حبيش على من قرأوا؟ قرأوا على زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، وهؤلاء الخمسة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قرأوا على سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قرأ على أمين وحي رب العالمين سيدنا جبريل، جبريل يقرأ والنبي يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، وجبريل تلقاه من الله عز وجل سبحانه وتعالى بكيفية لا ندري ما هي. فعاصم عرفنا مشايخه، مين تلاميذه؟ تلاميذه كثر جدا كثر جدا، اشتهر منهم إمامين، إمام اسمه حفص ابن سليمان الغاضري، وإمام آخر اسمه أبو بكر شعبة ابن عياش. أبو بكر شعبة ابن عياش، نعم. نحن بهمنا حفص. ماشي الحال؟ حفص له تلاميذ كثر جدا، من أبرز هؤلاء التلاميذ اثنين، واحد اسمه عبيد بن الصباح، واحد اسمه عمرو بن الصباح. قالوا وليس بأخوين، قالوا في تعريف في ترجمتهما وليس بأخوين. ماشي الحال. عبيد بن الصباح له تلاميذ كثر، من تلاميذه واحد اسمه الهاشمي، أبو طاهر الهاشمي، واحد اسمه الأشناني، عمر بن الصباح له تلاميذ كثر، منهم واحد اسمه مشهور بالفيل لقبه الفيل، واحد اسمه زرعان. ماشي الحال؟ شايفين كيف عم تتسرع المسائل؟ الهاشمي له تلاميذ كثر، نعم، في مثلا من تلاميذه فلان وفلان قرأ عليه فلان، هيك إلى الإمام أبو عمر عثمان بن سعيد الثاني. أبو عمر عثمان بن سعيد الثاني، لحظة نساوي الكاميرا. الداني، لا تفهموا من الكتاب هذه أن الداني قرأ على الهاشمي مباشرة، بينهم مشايخ معروفين مدونين في كتب التراجم وعندنا في إجازاتنا، لكن أقول الهاشمي قرأ عليه فلان وفلان على فلان وفلان، هيك للداني. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي المتوفى سنة 444. الداني قرأ عليه سليمان أبو داود سليمان بن نجاح، أبو داود سليمان بن نجاح قرأ عليه شيخ الإمام الشاطبي، شيخ الإمام الشاطبي قرأ عليه الإمام الشاطبي، إذن هون الشاطبي. المتوفى سنة 590 هجري، إذن الداني توفى 444، الشاطبي توفى 590 هجري في أواخر القرن السادس. طيب، والشاطبي قرى من تحته فلان وفلان وفلان، انتبهنا شلون؟ وهؤلاء القراء الأشناني والفيل زرعان قرأوا فلان قرى فلان وكذا، وبعضهم صنف كتب إلى آخره. الشاطبي شو عمل؟ الشاطبي نظم كتاب التيسير الذي ألفه الإمام الداني. الإمام الداني ألف كتاب سماه التيسير، كما التيسير في القراءات السبع. جاء الإمام الشاطبي نظم هذا الكتاب في منظومة 1173 بيت من البحر الطويل، سماها حرز الأماني ووجه التهاني، وصارت تعرف على ألسنة الناس باسم الشاطبية. وإلا فلها اسم مستقل، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، الناس على أسلم يقولون الشاطبية. فما يذكره الإمام الشاطبي في الشاطبية هو نظم لما ذكره الإمام الداني في كتابه السيسي. ماشي الحال. أعود فأقول لا تظنوا بأني ما كتبت أحد تحت الأشناني أو الفيل أو الزرعان، لأنه ما لهم تلاميذ، إلهم تلاميذ وتلاميذ إلهم تلاميذ، وبتتشعب المسألة بشكل مخيف، لحتى ربي سبحانه وتعالى شاء وظهر في القرن الثامن الهجري الإمام العظيم الذي لم تسمح العصور بمثله ولم يأتي مثله لا من قبله ولا من بعده، اللهم إلا الصحابة الكرام أستثنيهم لأنهم أصحاب رسول الله، لكن خارج دائرة الصحابة ما جاء مثل هذا الإمام أبدا، اللي هو الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا الإمام ولد سنة 751، إذن جاء ابن الجزري محمد ابن الجزري، ولد سنة 751 وتوفى سنة 833، ولد في منتصف القرن الثاني. ابن الجزري رحمه الله لما جاء في منتصف القرن الثاني، طبعا الشاطبي توفى في أواخر القرن السادس، يعني بينهم كم؟ بينهم في 160 سنة تقريبا، 160 سنة، شايفين؟ فابن الجزري لما جاء رحمه الله منذ صغره ونعومة أظافره اشتغل بهذا العلم وبغيره من العلوم، لكن سبحان الله يعني عقله وتفكيره في علم التجويد وعلم القراءة مشغول بهذا العلم، درس على شيوخ الشام لأنه كان من دمشق، ثم انتقل إلى مصر أول رحلة وثاني رحلة وثالث رحلة، حتى أخذ عن الشيوخ وبلغ مجموع شيوخه أكثر من 45 شيخا في هذا العلم، قرأ عليهم أجمعين حتى وصل إلى مرتبة الإمامة في عصره، ما ترك كتابا ألف من قبله في علم القراءات إلا وذهب إلى من تلقى هذا الكتاب بالإسناد فقرأ الكتاب بالإسناد ثم قرأ القرآن من أوله إلى آخره بما في هذا الكتاب من القراءات. من جملة الكتب التي قرأها ابن الجزري كتاب الشافعية، من جملة الكتب، يعني ابن الجزري رحمه الله لما وصل إلى مرتبة الإمامة ذهب وألف كتابا عظيما ضمنه 1000 سلسلة إلى القراء العشرة، شايفين حفظ هذا؟ يعني لما نقول الشاطبي الداني الهاشمي عبيد بن الصباح حفظ عاصم، هذه شو اسمها؟ اسمها سلسلة. الشاطبية كم سلسلة فيها عن حفظ؟ فيها سلسلة واحدة هي ما كتبته أمامكم، فلان الداني فلان فلان فلان الهاشمي عبيد بن الصباح حفظ عاصم، سلسلة واحدة لحفظ في الشاطبية. ابن الجزري رحمه الله وضع في كتابه العظيم الذي ألفه النشر في القراءات العشر في مجلدين كبار، وضع فيه 50 طريقة عن حفظ. كم طريق؟ 50 طريق. الشاطبية كم طريق فيها عن حفظ؟ طريق واحد. طيبة النشر عفوا النشر المجلدين كم طريق فيها عن حفظ؟ 50 طريق. طيب كم طريق فيه عن القراء السبعة؟ لأبو الشاطبية بالقراءة السبعة، النشر بالقراءة العشر ضمنه 7 وزاد عليه قراءة السلام أبو جعفر ويعقوب خلف العاشر، فالنشر فيه 10 قراءات وفيه عن هذه القراءة العشر 1000 سلسلة. الشاطبية فيها 7 قراءات وفيها عن القراءة السبعة 14 سلسلة، لأن كل قارئ كم راوي له؟ راويين كما قلنا هنا، عاصم عنه حفظ وشعبة، معناته عاصم عنه راويين، كل راوي له سلسلة، معناته قراء السبعة كل قارئ له سلسلتان، معناته في الشاطبية 14 سلسلة. طيب على مستوى القراء العشر من خارج النشر كم سلسلة للقراء العشر؟ 20 سلسلة، لأن كل قارئ كم سلسلة له؟ سلسلتين، فصار 10 قراء لهم 20 سلسلة، بينما القراء العشر من طريق النشر في إلهم 1000 سلسلة. بعد ابن الجزري ما ألف النشر كتاب العظيم الضخم في مجلدين، وطلع هذا الكتاب مرتين، إحداهما بتحقيق الأستاذ محمد أحمد جهمان رحمه الله في الشام، ثم طبعه من بعده العلامة العظيم الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى، ولم يطبع بعد هذين الطبعتين إلا طبعة سقيمة طبعت حديثا منذ 4-5 سنوات في 3 مجلدات، لكن سقيمة جدا. المهم هذا الكتاب الضخم النشر في القراءة العشر المجلدين ابن الجزري رحمه الله بعد أن ألفه نظمه في قصيدة مجلدين كبار ضخمين نظمهم في منظومة من بحر الرجاز مستفعل يعني مستفعل 6 مرات من بحر الرجاز الذي هو أسهل البحور حتى العلماء يسموه حمار الشعراء لأنه مما كان يركبه يعني بحر الرجل فنظم من هذا البحر السهل في 1000 سطر 1000 بيت المجلدين الضخمين وسمى هذه المنظومة العظيمة طيبة النشر في القراءات العشر إذن منظومة طيبة النشر ما هي إلا منظومة في 1000 بيت للإمام ابن الجزري نظم فيها كتابه الضخم النشر في القراءات العشر الذي ضمنه 1000 سلسلة إلى القراء العشر 1000 سلسلة وهذه 1000 سلسلة من أصح الطرق في الدنيا قال رحمه الله في الطيبة وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين يعني كل واحد عنه 2 وإلا 4 فهي زهى 1000 طريق تجمع زهى يعني زهاء يعني قرابة لأنه هي عدد طرقها 988 طريق 988 طريق يعني 1000 إلى 12 فقال رحمه الله فهي زهى 1000 طريق تجمع طيبة النشر في القراءات العشر الشاطبية في القراءة 7 طيب ابن الجزري رحمه الله من أجل الذين جمعوا القراءات 7 بطريق الشاطبية حتى لا تفوتهم القراءات 3 التي هي متممة للسبع حتى يصير 10 اللي هي قراءة أبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف ابن هشام البزار هؤلاء 3 حتى لا تفوتهم هذه القراءات 3 ذهب وفعل أمرين منها ابن الجزري الأمر الأول راح لكتاب التيسير التيسير في القراءات 7 أخذ قلم أحمر ابن الجزري وأضاف إلى التيسير بقلم أحمر القراءات 3 خلى التيسير بالحبر الأسود وأضاف بقلم أحمر القراءات 3 وسمى عمله هذا تحبير التيسير أضاف إليه القراءات 3 وأتى إلى القراءات 3 فنظمها في منظومة مستقلة من أجل الذين جمعوا القراءات 7 من طريق الشاطبية نظم لهم رحمه الله القراءات 3 أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر في منظومة فيها القراءات 3 لكن لبحر الطويل مثل الشاطبية سماها الدرة المضية أصلها المضيئة الدرة المضية في القراءات 3 المروية الدرة المضية في القراءات 3 المروية فصار الإنسان يستطيع أن يجمع القراءات 10 من طريق الشاطبية والدرة ويستطيع أن يجمع القراءات 10 من طريق طيبة النشر التي هي نظم لكتاب النشر لكن الذي يجمع القراءات 10 من طريق الشاطبية والدرة الشاطبية تأليف الشاطبي والدرة تأليف ابن الجزري الذي يجمع القراءات 10 من طريق الشاطبية والدرة يكون قد تلقى 20 طريقا والذي يجمع القراءات 10 من طريق طيبة النشر يكون قد تلقى 1000 طريق 1000 سلسلة فلذلك دائما الطيبة أو النشر فيه الشاطبية وأضعافا مضاعفة فوقها لذلك لاحظتنا لما تكلمنا على كم يمد المد المنفصل قلنا من الشاطبية 4 أو 5 ومن الطيبة 2 و3 و4 و5 إذن في أرقام زيادة وكل الأرقام الموجودة في الشاطبية محتوات في طيبة النشر كذلك المتصل قلنا في المتصل في الشاطبية يمد مقدار 4 أو 5 من طريق الطيبة قلنا يمد 4 أو 5 أو 6 فكل ما في الشاطبية موجود في الطيبة وفي الطيبة في أشياء ليست موجودة في الشاطبية وما ذلك إلا بسبب كثرة الرواية يعني قد يقول واحد منكم ليش مرة حفص بمد المنفصل حرفتين، ليش مرة حفص بمد المنفصل ثلاثة، ليش مرة بمده أربعة، ليش مرة بمده خمسة؟ الجواب على هذا أن حفصا قرأ على عاصم ختمات عديدة. حفص كان ابن زوجة عاصم بسموه ربيب، ربيب عاصم، يعني عاصم تزوج أمه لحفص، عاصم تزوج أم حفص، فكان حفص يقرأ على زوج أمه هو ربيب عاصم، قرأ عليه ختمات عديدة، مرة يقرأ بالحركتين، مرة يقرأ ثلاثة، مرة يقرأ أربعة. لما جاء عبيد بن الصباح قرأوا أشكال وألوان، مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك. عبيد بن الصباح شو قرأ الهاشمي مثلا؟ مثلا قرأوا أربعة بالمنفصل أربعة بالمتصل، وخمسة بالمنفصل وخمسة بالمتصل. الهاشمي قرأ لي بعده، اللي بعده قرأ هيك حتى وصل للداني. الداني من الطبيعي شو بده يدون بكتابه؟ بده يدون بكتابه الذي وصل إليه اللي هو أربعة بأربعة أو خمسة بخمسة. كذلك الإمام الشاطبي، بينما مثلا عمرو بن الصباح قرأ على حفص المنفصل حركتين، وقرأ المنفصل أربعة أو قرأوا ستة. الفيل قرأ على عمر كمان كما قلت لكنا بأرقام مختلفة، لأن حفص واسع الرواية وشيخ عاصم واسع الرواية أكثر منه، انتبهت كيف؟ فهذا سبب أننا نرى أحيانا يقال هذا يمد لحفص من طريق الشاطبية لمقدار كذا، ويمد لحفص من طريق الطيبة لمقدار كذا، يجوز فيه لحفص مثلا من طريق الشاطبية كذا، ويجوز فيه لحفص من طريق الطيبة كذا، لأن كل عالم وكل قارئ من القراء روى عن شيخه ما وصل إليه. حفص كما قلت لكنا واسع الرواية، ما قرأ عبيد بن الصباح بكل ما يعلمه، قرأه ببعض ما يعلمه، وقرأ عمرا بأشياء أخرى من روايته الواسعة، بل إن عاصما نفسه لم يقرأ حفص بكل ما عنده، قرأ حفص بأشياء، وقرأ غير حفص من تلاميذه تلاميذ عاصم لأشياء أخرى. لذلك نجد أن أناسا من الرواة يروون عن عاصم أشياء لم يرويها حفص، انتبهت يا أخواتي؟ فهذا التشعب في الأسانيد وكون المشايخ القدامى تابع التابعين وتابع تابع التابعين كونهم واسعي الرواية، واسعي الرواية، جعل هذا الاختلاف يكون في السلاسل السفلى، كلما نزل في السلاسل كلما زاد الاختلاف، حتى قيض الله عز وجل الإمام العظيم ابن الجزري في القرن الثامن الهجري، وفي عصره استقرت القراءات، فليس الآن في عصرنا قراءات خارج هذه الكتب الشاطبية والدرة وطيبة النشر. طبعا أتكلم على المتواتر، أما غير المتواتر فعندنا قراءات أربعة فوق العشرة، فوق العشرة قراءات أربعة مروية رواية أحد، رواية أحد شو يعني رواية أحد؟ يعني منزلتها بمنزلة الحديث الصحيح، بمعنى أنه لا يكفر جاحدها لأنها خبر أحد، أما الذي يكفر جاحده فهو المتواتر، من أنكر المتواتر فقد كفر والعياذ بالله تعالى. فالقراءات العشر سواء كانت من طريق الشاطبية والدرة وسواء كانت من طريق طيبة النشر متواترة كلها مشهورة، متواترة مشهورة. نعم، هذا يعني شرح بسبب اختلاف القراء المصنفين في القرون التي تلت هذا الجيل من الرواة، يقولون هذا من طريق الشاطبية كذا، من طريق الطيبة كذا، سببه اختلاف الرواة فيما نقلوه عن أئمتهم، لأن أئمتهم كانوا ذوي رواية واسعة. نعم. لو سمحت عن تصنيف الصفات وشرحها، هل نشرح للطالبات كما شرحت لنا وخاصة القلقلة تحت أي قسم من مصادر نفس القلقلة؟ وإذا كانت ليست من الصفات الميكروفون عم يوش فايس معاك، يعني نصنفها تحت الصفات الأصلية أو العارضة؟ مين هي؟ القلقلة. لا، تحت الصفات العارضة يا أختي. الأصلي، الأصلي يا أختي هو الذي لا يفارق الحرف. طب كيف نصنف بالنسبة للصفات، كيف نصنفها أو طريقة شرحها للطالبات يكون نفس الطريقة شرحتنا إياها؟ يعني هلأ أنت مطلعة جزرية؟ يا أختي أنا سمعت مطلعة جزرية؟ لا يا مثلا لا، اطلع على الجزري. اختي ابن الجزري قال عن الحروف صفاتها جهر ورخو مستفت منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحسها شخص فكاد شديدها لفظ أجل قط بكى وبين رخم والشديد بن عمر وسبع ولو خص ضغط صيغ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. بعدين قال صفيرها صادر وزاي سين قلقلة تفبجة لا صفات أصلية ولا صفات يعني عربية. ما هذا كله من تصنيف المتأخرين لكن ماشي الحال ما في مانع. يعني شو المانع من تصنيف المتأخرين؟ ماشي الحال على العين والرأس. لكن هل القلقلة صفة أصلية؟ أولا ما تعرف الصفة الأصلية يا أختي. الصفة الأصلية هي التي لا تنفك عن الحرف, هي التي لا تنفك عن الحرف. إذا أنت كنت حضرتي معنا درس القلقلة بينا لمن له عينين أن القلقلة لا تكون إلا في حالة السكون, وأن المفتوحة والمضمومة والمكسورة متحرك لا مقلقة. شايفة يا أختي؟ فيستحيل أن تكون القلقلة صفة أصلية. الصفة الأصلية لا تنفك. لما نقول نحن الصفير, الصفير صفة ذاتية للصاد والسين والزاي, شو معنى هالكلام يا أختي؟ معنى هذا الكلام أنه لا يمكن أن ننطق بلغة العرب بصاد أو سين أو زاي غير ليس فيها صفير, سواء كانت ساكنة أو متحركة مدغمة أو غير مدغمة. انتبهتي؟ فلذلك لا تخلو سين من صفير, لا تخلو صاد من صفير. كذلك الغنة صفة لازمة, لا تخلو نون من الغنة, لا تخلو ميم من الغنة. لكن هل كل قاف مقلقلة؟ هل كل طاء مقلقلة؟ الجواب لا. وبين المقلقلة, وبين المقلقلة شو كمال في البيت؟ إن سكن وبين المقلقلة إن سكن يا أختي. طب على اي اساس كتب التجهيد بتقول ان لازم الحرف الحروف القلقلة تصحبها الحركات بس باقل قلقلة؟ مين قال هالكلام؟ هذا الكلام بعض كتب بتقول كده. محدثين يا اختي الله يطول عمرك, هذول محدثين كلامهم مثل عدمه لا قيمة له. هذول معاصرين كل واحد يطلع دراسة الشغلة يدونها. نحن نتكلم على كتب الأئمة القدامى المعتبرين الذين لهم وزنهم في هذا العلم وفي هذا الشأن. أما المعاصرين فكل واحد بيطلع براسه كلمة بيكتب الكلام بدونه. يعني كتب التجويد المتأخرين, هلا أنا لو حبيت والعياذ بالله من كلمة أنا حبيت ألف لي كتاب التجويد شو بدي أعمل؟ بدي أنزل على السوق اشتري شوف كتب تجويد موجودة, أخذ من عند هذا شوي من عند هذا شوي من عند هذا شوي وطلع كتاب سمي كتاب الكذا في التجويد المدين في التجويد مثلا, شايف واكتب عليه تأليف أفلام. كتب التجويد ينقل بعضها من بعض. فلما طولي بالك كتب التجويد ينقل بعضها من بعض. لما نلاقي عبارة موجودة في 20 كتاب, في كم؟ في 20 كتاب لكن مصدرها شخص واحد, فهال 20 كتاب قيمتهم قيمة ايه؟ قيمة الواحد. ما منقول مو معقول يكون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان غلطانين, لأنه هالفلان والفلان وفلان كلهم ناقلين من مين؟ من بعضهم. هذا عم ينقل من هذا وهذا عم ينقل من هذا وهذا عم ينقل من هذا. انتبهت يا أختي؟ يعني هلا مثلا عندكم كتاب حق التلاوي, حق التلاوي والله في صور والله ما أنزل الله فيها من سلطان. وأنا كلمت الأستاذ الفاضل الشيخ حسني الشيخ عثمان, منين الصور هي يا حسني؟ شوفوا الصورة اللي فيها مخرج الصاد والسين والزاي, وين وضع اللسان؟ الصاد أف السين أس الزاي أز تحت هون هون. هو فين الصورة جاي هون؟ فوق اللسان فوق. إذا عمره ما حدا يجيب سين من فوق شوف أس أس أس أو شوفوا الصورة وطبقوا هذا الكلام. انتبهتوا كيف؟ هذا الكلام يعني ممكن واحد ألف له كتاب التجويد معناها حوى علم الأولين والآخرين. فقول من قال إن القلقلة صفة لازمة هذه دعوة, والدعوة شو بدها؟ بدها برهان. من قال إن القلقلة صفة لازمة والله ما له فهمان شو هي القلقلة, لو فهمان شو هي القلقلة ما بيكون هذا, وإنما هو إنسان ناقل من كلام غيره أو إنسان مخترعها من عنده أحد رجلين, يا مخترعها من عنده يا ناقلها عن غيره من غير فهم. لكن لو فهم ما معنى القلقلة وما آلية القلقلة لأيقن بأن القلقلة حالة فقط في حال السكون. أما القاف المتحركة الباء المتحركة باء وين القلقلة؟ باء باء باء مفتوحة. أما أبي هذه القلقلة كيف نقول باء متقلقلة؟ كمان إنسان لو سمحت والرخاوة نعم قلنا مثلا خاء حتى بين الرخاوة والخاء المفتوحة كيف يا أختي؟ يعني مثلا رخاوة. نعم. لازمة أو عربية؟ أنا بدي أسألك شو تعريف الرخاوة؟ جريان الصوت عند نصف الحرف. جريان الصوت عند وين يتجلى هذا الشيء؟ الساكن. بارك الله. طيب نفس الشيء الطلقة لا تجلى بالساكن، معناها نعتبرها صفة نفس الشيء عربية. مين هي العربية؟ الرخاوة فرضا أو الاستطالة. لا، في عندنا قاعدة يا أختي، حتى بالصفات الأصلية، حتى بالصفات الأصلية اكتبي عندك بحق القاعدة، الحركة تضعف من وضوح الصفة، الحركة تضعف من وضوح الصفة، الحركة تضعف من وضوح الصفة. لما أنا بقول لعلكم تشكرون شايف التفشي؟ لما منقول شاكرا لأنعمه اعملوا آل داود شكرا، شو هذه الشو فيها تفشي ولا ما فيها؟ فيها تفشي كيف ما فيها، لكن دش أوضح بكثير لأن الساكن تكون الصفة فيه متجلية على أكمل صورها، والمتحرك يكون فيه شيء من هذه الصفة. لنحن لم نهمس يا أختي، سمعان فيني أيتها السائلة؟ نعم. لما بنهني بنقول مثلا أك أك أك بالنسبة للساء هذا في حالة السكون، لكن لما ننطق المتحرك ما في همس يا أختي؟ في، لكنه خفيف. انتبهتي؟ لقد كان لكم، لقد كا سمعاني كا فيها شيء. لا منقول لقد كا هاي جنبيبة بمبالغة مثلا تتوفاهم الملائكة تتا، لا نعني هيك مغربية ولا كمان من حصرمها بالمرة وما نزيد شيء من الهمس نهائيا، لا بد من همس المتحرك ولكن همسا لطيفا، لأن هذا كما قلت لك منذ قليل مندرج تحت قاعدة هي الحركة تضعف من وضوح الصفة والسكون يجلي صفة الحرف على أكمل حالاتها. فالرخاوة أجلى صورها عند سكون الحرف، لكن لما أقول أنا خالدين خا خا هل الصوت جاري ولا مو جاري يا أختي؟ اتأمليها، انطقيها وتأمليها. خا خا جاري الصوت كيف مو جاري؟ لكن لما أقول با مثلا با بي بسمي بي وين جريان الصوت؟ الباء طلعت بتباعد الشفتين عن بعض وانتهت الباء. خا سأل سائل سا سا شو في جريان الصوت؟ لكنه ضعيف. أجلى صوره لما تكون السين ساكنة، لما تكون الخاء ساكنة، لما تكون الشين ساكنة. فإذا لا يمكننا أن نقيس ما ذكر العلماء أنه صفة مطلقة لم يقيدوه بحالة من حالات الحرف، أن نقيسه على ما قيد أو أن نقيس المقيد على المطلق. القلقلة مقيدة بإيش؟ مقيدة بالسكون. قلت لكم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن، ما قال إن تحرك، ما قال إن تحرك. طب يعني نحن لما ندرس الصفات نعم ما في داعي نقول صفات عرضية صفات لازمة، ولا أنه نصنف كل الصفات 17 لازمة ما عدا القلقلة عرضية، يعني كلها لازمة ما عدا مثلا نستطيع يعني خلاصة الكلام إن نقول الصفات كلها لازمة ما عدا القلقلة فهي عربية ل17 يعني اللي موجودة. ما في مانع، ما في مانع، لأنه لو تأملنا الصفات الأخرى كلها واحدة تسأل عن الاستطالة الضاد إيش بها؟ كمان نفس الموضوع يا أختي، الاستطالة تتجلى في السكون. لما نقول مثلا واضرب لهم، واضرب لهم ليست مثل ضرب الله مثلا، ضا ضا فيها استطالة، لكن الحركة، الحركة اللي هي انفتاح الفم تباعد الفكين عن بعضهما عم يخلي صوت الاستطالة سريع سريع وليس بوضوح أب. خلق السماوات والأرض، أرض، فهذه الاستطالة حال السكون ليست مثل مغضوب عليهم غير المغضوب، بو فيها استطالة لكنها ضعيفة لأن الضاد متحركة. إذن مندرجة تحت القاعدة التي ذكرتها منذ قليل، الحركة تضعف من وضوح الصفة. كل الصفات في كل الحالات إلا القلقلة فهي في السكون كما نص عليه العلماء، فجعلوا الخلخلة في الصفات الأصلية هذا كلام مو صحيح. وأصلا كل هالبحث ما له طعم، كلمة أصلية وصفية شو الصفة صفة وانتهينا. حبيتوا أنتوا تقولوا صفات أصلية غير ما في مانع، لكن أن تجعلوا الخلخلة من الصفات الأصلية هذه دعوة تحتاج إلى دليل. معلش سؤالي كان خارج عن الدرس، بالنسبة للمقطوع الموصول، يعني هل في داعي أن الطالبات يحفظوا المواضع، يعني يستشهدوا بالآيات كل مواضع المقطوع الموصول، هنا باتفاق وهنا باختلاف وهنا متفق، مثلا هنا متفق على وصله هنا متفق على قطعه هنا مختلف فيه، هيحفظوا معناتها آيات متقطعة وبعدين اللي موجود تقريبا بالكتب يعني جزء من الآية وليست آية كاملة؟ الطالبات حافظات كتاب الله عز وجل؟ لا. طيب شو الفائدة؟ ممكن نقرر عليهم مثلا سورة البقرة. طيب شو حتستفيد؟ ممكن بعدها تطلع مدرسة مثلا. تطلع مدرسة شو نعمل؟ إذا طلعت مدرسة المقطوع والموصول يا أختي أن تسمعيني؟ نعم. المقطوع والموصول هذا له فائدتان، الجميع عم يسمعوا، المقطوع والموصول له فائدتان. الفائدة الأولى يا أختي للوقت الاضطراري والاختباري، الوقت الاضطراري والاختباري، أنا عم بقرأ وانقطع نفسي أم من يكون عليه مكيدا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه مكيدا، أم من هذه مقطوعة ولا موصولة؟ إذا عم بقرأ بدي وقف على أم، أقف على أم ولا أقف على أم من؟ هل لي أن أقف على أم؟ إذا كانت موصولة ما بارك الله. إذا هذا الأمر إن كنت أنا حافظ وعم بقرأ غير أحتاج إليه، لكن إذا أنا أصلا ما لي حافظ ولا لح أقرأ أم من إلا من فين؟ من المصحف، صحيح ولا لا؟ إذا بيقرأها من المصحف اقرأ مكتوبة قدامي، إذا مقطوعة يكفي أن أعلم، يكفي الطالب أن تعلم أن ما كتب موصولا يوقف على الثاني فقط وما